أول كتاب البيع أحسن. تمام. وش هو أول الفصل الخامس؟ اللي ما قد درنا. ويجوز من أول كتاب البيع أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. قال عليه السلام: كتاب البيع فصل. عادتهم أهل العلم يذكروا بأول الباب أول الكتاب، أصل الباب، يعني أصل كتاب البيع من القرآن ومن السنة علشان تأصيله. وهو في الأزهر ما ذكر نفس المثل، بيتبرعوا به ولا بنرى له جور فائدة، لأن إن كان المقصود الأدلة من الكتاب والسنة فالأدلة هي على المسائل التي محتاجة إلى أدلة، مسائل الفقهية، والمسائل الفقهية ما ذكر لها شيء من الأدلة، نبنى على أصل البيع، وأصل البيع ما هو بحاجة إلى استدلال، لأنه متفق عليه وقطعي معلوم. نبنى له فائدة قليلة، يعني تنبيه من ناحية الموعظة، إشكال نبه عليها، وما هي استدلال على أصله، لأن الاستدلال لا ينبغي إلا إذا المسألة ضعيفة، إذا كانت المسألة ضعيفة وغامضة ينبغي الاحتجاج عليها وبيان الأدلة، لكن كتاب البيع من أصل البيع من أصله شرعيته ما هو في حاجة دلالة، لأنه مقطوع به معلوم، معلوم في الإسلام ومعلوم من العقل ومعلوم في تاريخ الأمة أنه لا بد من البيع والشراء، ما هو سابر يعيش ولا به، لكن ننبه على أصله من ناحية ثانية، ما هي؟ من ناحية شرعية التكسب، شرعية الكسب. ففي أصل البيع فائدة، إن في تنبيه للمسلم وتنبيه لكل إنسان على أنه يسبب، لا يبقى بغير سبب، لا يبقى عاطل، له سبب ضعيف، ما زراعة ويبيع فيها، أن يقدر البيع تنبه على أن الإنسان يحاول أن يحصل معيشته من طريقة مشروعة، لا يبقى عاله على الناس ولا يشحث ولا يكون عاله كل على الغير، يحاول يتسبب أي سبب، وله سبب بسيط، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده بالسبب، له في أبسط سبب. بعض الناس يبيع ويشتري في أبر، والأبر ما هي في أبر خياط، ما هي تسواش، ما هي تسوى إلا ثمن ضئيل، وجعل الله له فيها رزق. ورأيت بعض الزراع هذه في المدن ما معه إلا حبلتين، يغرسها قض أو فجل وكراث وثوم ونعنعة وبصل، وباعها في السوق، قلت الله فيها رزق، وأي سبب لا بد ما يدي الله فيه خير، أحسن من أن الإنسان يبقى عاله، حتى أنها أفضل من العبادة، ما خلا طلب العلم، فطلب العلم أفضل من كل شيء، ما طلب العلم أفضل من الكسب ومن كل حاجة، لأنها أصل سبب الأرزاق طلب العلم، وأصل الرزق وأصل كل خير، لكن طلب المعيشة من وجوه الحلال المشروعة أفضل من النوافل، من الصلاة والنافلة والتلاوة والأدعية، فإنها أعظم أسباب الرزق الكسب، الكسب من الوجه الحلال فيه أجر لا بأس. طالب العلم إذا كان الكسب هذا يشغله عن العلم فيقتصد في طلب الرزق ويهب قليل، والباقي يسخره لطلب العلم. وقد وردت في فضل الأسباب أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أروعها حديث ظريف جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى عليها الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل تملك فاس؟ قال: نعم. قال: جيب. جاب الفاس إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: أخرج إلى القفرة وقطع حطب وبيع، ورزقها الله في الحطب وأغنى. وهذا من أصعب الرزق، يقدر واحد ما محصل فيه شيء، شل فاس ويروح يجدر الحطب ويجيب يعفى السوق، وإن الله فيه رزق. أقصد ما إحنا في حياة نستدل على شرعية البيع لأنه معروف ومقطوع به ولا هو بحاجة أدلة، لكن الذي هو بحاجة هذه الناس للحين متغافلين عنه. كم من واحد يجي وقال إنه مشغول، إنه قاعد في مسجد الهادي ولا قاعد عند قبر الهادي بيدرس ويطلب، والطلبة هذه ما هي حلال، الطلبة مكروهة ومنهي عنها الشحذ. ولا هم من التوكل على الله أنه يترك السبب، التوكل على الله أنه يسبب، لأن الله أمر به، أمر بطلب المعيشة وشرع البيع والشراء والإجارة والحراثة والزراعة وشرع أسباب الرزق من أي طريق، ما يسبب كما قدمنا بالبيع والشراء أو بالحراثة والزراعة أو بالإجارة، يأجر نفسه يشتغل يعمر بأي طريق بسبب حلال. يذكروا في أسباب البيع المعاصرين، يذكرون السبب في الرقي والتقدم، وأن السبب الحضارة البلاد. إحنا ما إحنا فيها صدد، إحنا فيها صدد الشرع، الشرع جابه بالبيع والشراء وغيره من الأعمال لحث البشر على أنهم يأكلوا من كدهم ولا يكونوا على غيره. الإنسان لا يكون كلا وعيالا على المسلمين، هو شر الخلق من يكون كلا وعالة على المسلمين. فصل: وشروطه إيجاب مكلف أو مميز. شروطه كثيرة، شروط صحة البيع هي 16 شرط، منها ما هو للصحة ومنها ما هو لنفوذ العقد فقط مع كونه صحيحة، وهي على 3 أضرب: ضرب يرجع إلى العاقد، وضرب إلى العقد، وضرب إلى المال الذي يتناوله العقد. أما ما يرجع إلى العاقد فهو 4: الأول إيجاب مكلف أو مميز. المؤلف قدم هذه العبارة، وهي عبارة ما هي سليمة، إنه يقول إنه يشترط في البيع الإيجاب، لأن البيع هو الإيجاب نفسه، هو الإيجاب والقبول. في شرط الشيء غير، شرطه أن يكون الإيجاب من مكلفه، أما الإيجاب نفسه ما هو من شروط البيع، لأن البيع نفسه. الإيجاب أن يقول بعته، والقبول أن المشتري يقول قبلته، هذا ما هي شروط البيع، هي البيع نفسه. شروط البيع أن يكون الموجب عاقلا أو مميزا، ما بالغ أو لا بد في حول البلوغ. ها؟ أيوة، هذا أركانه، ما هي هو البيع نفسه ولا ماهيته. حقيقة البيع هو إيجاب وقبول. إيجاب وقبول من صحيح تصرف، هذا حقيقة البيع. وهذا تجي شروط، كون الموجب عاقل وكون على ما بيجي باقي الشروط، مكلف أو مميز. المميز الذي قدو حول البلوغ، قدو مميز، قدو بيفهم. فلا يصح البيع من الصبي والمجنون والمعتوه وغيرهم ممن لا تمييز له. أما مع حصول التمييز فيصح، لكن الظاهر ان عقد المميز ما ينفذ، ما بلا يصح في اصله، ولا هو موقف اذا كان دون البلوغ. فعل العقد فلا ينفذ الا مع الاذن من الولي او لحوق الاجازه من الولي. مختار هذا المكلف الموجب، الموجب هو المالك، مالك المبيع، اشترط فيه ان يكون مختار لا يكون مضطر، لا يكون مكره. فلا يصح عقد المكره بغير حق، سواء باع أم اشترى من المكره أم من غيره، وسواء باع بقيمته أو بأكثر فلا يصح. فأما إذا كان الإكراه بحق كأن يكرهه الحاكم على البيع لقضاء الدين أو لنفقة زوجته أو نحو ذلك، فإنه يصح البيع مع الإكراه. إذا كان الإكراه بحق، درجه إمام الحق وحاكم الحق أمره يبيع لينفق على زوجته أو ليقضي الدين، في صحة له. مطلق التصرف هذا شرط في صحة العقد، أن يكون العاقد مطلق التصرف لا يكون مقيد، فلا ينفذ من العبد والصبي المميز غير المأذونين. كما قدمنا أن الصبي المميز يصح منها العقد، لكن إذا وافق الولي، إلا في المحقر الذي ما اشترط فيه شروط سيأتي. ومع عدم الإذن يبقى العقد موقوفا على إجازة المتولي، وكذا لا ينفذ بيع المحجور. المحجور إذا فيه إنسان مفلس ولا مسرف مضيع يفعل عليه حجر من الحاكم، إنه يمنعه من التصرف، يفعلها ذهن معه مخلصين معه. إذا فيه إنسان غبي يتيم يفعل له ولي يمنعه من التصرف، وبيكبر اليتيم وهو صلف اشتي يضيع مامه، يضيع مامة بيجوا له بحجر، والحجر منع من الحاكم إن لا أحد يتعامل معه ولا يشتري منه ولا يبيع منه ولا يدينه، ومن دينه فإنه قد ضيع ماله في مضيعة. فيشترط في البيع أن يكون الموجب مطلق التصرف، يعني لا يكون محجور التصرف. هذا معنى قوله في الأزهار مطلق، هو يحترز بها من هذا المحجور ومن الصبي والعبد، فإن تصرف هذه الثلاثة الأنواع لا ينفذ إلا بإذن. يحجر على الإنسان الأمرين، إما أن يكون مفلس عليه ديون كثير، فإذا جاء له جرب ولا جاء له ثمر فهو ممنع من التصرف فيه، لأنه أصبح ملكه ما عاده دون أهل الدين، ما لحد يبيع ولا يشتري إلا بإذن الغرمة، إذن غرمة ذي الدين لهم. والنوع الثاني الذي هو مسرف، الذي هو مظنة يبيع الشيء بثمن بخس أو يشتري بثمن كبير، هو مبلع غبي ما هو بصير بالتصرف، في حجر عليه. مالك أو متولد، هذه من شروط العاقد للبيع، أن يكون العقد من المالك، مالك السلعة أو متولي عليها، إما بولاية شرعية مثل الوصي والأب والجد على الطفل، أو بالوكالة. هي الولاية تشمل إما والي مثل ولاية الأب والجد والإمام والحاكم والوصي، أو وكيل من المالك وكله يبيع فيصح عبده. إذا فعل الإنسان يتصرف ويبيع ولا هو مالك ولا وكيل ولا ولي، وأجاز المالك حين بلغه في نفوذ العقد، هذا الشرط هو شرط لنفوذ العقد. إذا بلغ المالك، إذا جاء الإنسان فضولي وباع سيارتك وجاء بلغك الخبر ووافقته، أجاز البيع في انفذ البيع. فإذن اشتراط أن يكون مالكا أو متوليا هو شرط لنفوذ البيع، فلا ينفذ إلا بالموافقة من المالك أو بولاية أو يجيز المتولي. إذا جاء الفضولي وباع مال اليتيم وأجاز المتولي نظرا للمصلحة على ما سيأتي، أنه يشترط في متولي اليتيم ما يصح عقوده المتولي إلا بشروط إذا تجي في الباب بعدها، شرطها أن يكون في صالح اليتيم. فإذا كانت البيع ما هو في صالح اليتيم فلا يصح. بلفظ تمليك، هذه بداية في الشروط الماضية في شروط العقد، وهذا في شروط العقد نفسه. شروط العقد أربعة قدمناها: أن يكون مكلف، مختار، مطلق التصرف، مالك. هذه أربعة شروط. وأما شروط العقد في نفسه فقد أشار إليها في قوله بلفظ تمليك، أن يكون العقد بلفظ تمليك، يقول بعته منك أو ملكتك حسب العرف، حسب العرف بعت منك، ملكتك، وهبت لك، دفعت، جعلت بكذا. ما إذا قال وهبت وسكت ما هو بيع، لكن إذا قال وهبت لك بكذا، بألف ولا بمئة ألف، ذكر الثمن دليل على أن المراد بالهبة البيع. حسب العرف، اجتناها تختلف لهجات الناس. إذا هو في عرف هم إن هذا اللفظ لفظ تمليك في صحبها الإيجاب، بعضهم يقول شيطلي في البيع في الحب، يقول شاطل، وبيقولوا في الحمير بيقولوا مجلط، يجالط حمار في حمار إذا هو بيع يشريه في الحمير. هذه عراف، وفي الحب بيسموه بيقولوا يشيطون، ها؟ ولا يشضر، شطوا، كلتوا. أو يكون على هدين وسدوا إنه يدفع مقابل الدين وما عندهم دارين به كم هو، يدفع فلوس، يقول صالحتك عما في ذمتي بكذا. فلفظ صالحته يصبح بيع، يعني اشترى ما في ذمته بكذا كذا. وقبول غيره، هذا الشرط الثاني من شروط العقد نفسه، هذه تقدمت شروط العقد. قبول، اشترط في العقد القبول، وقدمنا ان القبول والايجاب انها نفس البيع ما هي شروط، بلا راعينا المؤلف يعني اسلوبه. قدمنا ان البيع هو الايجاب والقبول. يشترط في البيع أن يكون هناك قبول غيره، يعني غير الموجب غير المالك، أن يقول اشتريت أو شريت أو ابتعت أو تملكت، وإيش بعد غيره؟ مثله أي يكون بلفظ تملك حسب العرف، هذا معنى قوله مثله. ولا يجي قوله مثله نعت الغير، مثل نعت الغير غير، إذن فيكون المقابل مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متولي مالك لنفسه. هذا معنى قوله مثله، لأن مثله يحتمل أن يكون نعت القوله قبول، ويحتمل أن يكون نعت الغير، وفي صالح حالهم جمع في أنها نعت القبول، في اشترط أن يكون القبول مثل الإيجاب. إلا مثل في قوله بلفظ تمليك، هو بلفظ تمليك حسب العرف، يقول اشتريت او شريت او ابتعت او تملكت او قبلت او اخذته او قبضت او تناولت او حزته او رضيت، هذه الفاظ تفيد انها قد تملك المبيع قبل اشتي. نحن نجريها على ما تقتضيها العربية، الإنسان يستفيد من مقراه في النحو. قبول غيره مثله، ولا قبول مثله أي مثل العقد مثل الإيجاب، قبول مثل الإيجاب في كونه بلفظ تمليك حسب العرف، وقوله مثله إذا خفضناه جهو نعت الغير، جهو مثله أي مثل الموجب، جهو مميز أو مراهق بالغ أو مميز مختار مطلق التصرف مالك. متطابقين أي الإيجاب والقبول، قبول لما تناولها الإيجاب، إذا قال بعت منك هذه الجربة لا يقول قبلت البيت، فيتناول القبول كل ما تناوله الإيجاب مطابقة لفظا ومعنى أو معنى فقط. إذا قال بعت منك هذه السيارة بألف ريال، فإذا قال المشتري قبلت بألفين ريال ولا قبلت خمسمائة فسد البيع، شرطه جوا القبول مساوي للإيجاب في نفس المبيع والثمن. مضافين إلى النفس، مضافين يعني مسندين، إذا قال بعته أسند البيع إلى التاء والتاء المتكلم، فالقبول يقول اشتريته، هذا مسند إلى ضمير المتكلم. أو إيش بعد؟ أو في حكمه، حكمه أو في حكمهما، حكمهما. أنا تعجبت كيف وش يثنيها رجله، هي بهميم حكمهما. في حكم المضافين يشكل، لذلك أن يقول نعم ولا إيه ولا آه، وفي حكم الإسناد إلى النفس، إذا قال اشتريت مني هذا فقال المشتري نعم، فقوله نعم مثل لو قال اشتريته. غير مؤقتين، لا يجوا مؤقتين بوقت، غير مؤقتين فأجد عندك أصح ما في العبارة، ما في الأندية بيتصرف الشارع. يعني يشترط أن يكون الإيجاب والقبول غير مؤقتين. ترى كيف سبرة التثنية؟ ناجه يقول بعت منك شهر ولا سنة، ولا يقول المشتري شريت منك شهرا، هذا يبطل الإيجاب، يبطل البيع. توقيت بمدة، لأنها أصبح ملك للمشتري. ولا مستقبل أيهما، إذن تعنك صح، غير مؤقت جو أيهما نائب الفاعل. مؤقت اسم مفعول، وأيهما نائب الفاعل مرفوع، جو مرفوع على أن السائد مسد الخبر، جو غير مبتدأ. وأيهما نائب الفاعل لمؤقت، مستقبله اسم مفعول. يعني غير مؤقت أيهما ولا مستقبل أيهما، وجه فيه التنازع، تنازع في المرفوع، تنازع العاملان قولا أيهما. أيهما محذوف، يعني مضمر في مؤقت، تنازع في المرفوع ما هو في الفاعل، لأن هذا ما هو فاعل، هو نائب فاعل. غير مؤقت ولا مستقبل أيهما، لا يقول أبيع منك، هذا المستقبل، ولا سوف أبيع منك، ولا ببيع منك غد، ما بلا بلفظ ماضي. فلو قال تبيع أو بع هذا مني بكذا فقال بعته، كان فاسدا، إلا أن يقول المشتري بعد ذلك اشتريته، هذا اللفظ بلفظ الماضي صح. ولا مقيد بما يفسدهما، أي ولا مقيد أيهما، ولا مقيد أيهما بما يفسدهما من أي شروط، من الشروط المفسدة في بيتي، الشروط التي تقتضي الفساد، معها باب خاص. ولا تخلى لهما في المجلس إضراب أو رجوع، لا يتخلل الإيجاب بين الوسط، ما بين الإيجاب والقبول إضراب، يعني الإضراب تحسف، يتحسف واحد منهم ما قد، إذا يتحسف ما قد جاوب الثاني، إذا قال بعت منك هذا البيت بمئة ألف وتحسف ما قد جاوب المشتري، بطل البيع. فيشترط في البيع أنه لا يتخلل ما بين الإيجاب والقبول الإضراب، والإضراب هو التحسف، الرجوع، رجوع من البائع أو رجوع من المشتري قبل ما يقبل. إذا قال البائع بعته منك والمشتري رفض، بطل. ولو زدت قبل المشتري بعد الرفض، إذا قال من راضي وجاء يقول رضيت، بطل، بطل البيع. هذا معنى يقول هنشتين حافظ على اللفظ في الأزهار، لأن لفظه دقيق، حافظ عليه واحد ويعربه ليفهمه حلا. ولا تخلى لهما في المجلس إضراب أو رجوع، إذن هو يشتين الرجوع غير الإضراب. الإضراب هو أنه يعرض، يقول بعت منك هذا البيت ورجع إجابة رياحت نفس البائع، بجابر الناس في مجبر خارج الموضوع قبل يجوب المشتري، هذا الإضراب. والرجوع أنه يتراجع عن البيع، إذا قال رجعت أو لا أبيع أو لست ببايع. وكذلك المشتري، إذا قال البايع بعت منك هذا البيت بمئة ألف والمشتري وجع في مجبر مع الناس، مجبر خارج، هذا الإضراب، هو يبطل. أو رجوع، يعني قال سدوا قبل، بل ما قد يسموه رجوع إلا إذا كان قد وافق، سدوا قبل على أنه يشتري، وجاء أن البايع قال بعت منك والمشتري قال ما اشتري، ولا عاد يشتري، وجاء قبل العقد، بعد قد بطل، والقبول غير صحيح. هذه الأنواع التي تقدمت شروط للإيجاب وشروط للموجب، يعني شرط للعاقد وشرط للعاقد نفسه، والشروط هذه بها تجي في نفس المال الذي وقع فيها البيع. قال: وأما الشروط المتعلقة بالمال فهي خمسة. إلى هنا بارك الله فيك وإليه. ما هو وقع البيع، ما بلا تسامح المؤلف يسميه إنه قد بطل البيع، إنه ما هو وقع. لا هو إنه ما قال إنها من شروط، قال ولا تخلى لهما رجوعا. ما قال إنك بطل البيع، إلا هو من شروط الصحة إنه يقع كذي، إنه لا يتخلى له رجوع ولا إضراب. المهم إنها فرق بين الإضراب والرجوع. فالإضراب إنه يروح في مجبر خارج المراد. عليكم السلام.